الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قصة سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. روى البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ولصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر 4 أشهر. قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدا له بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك؟ فقال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. أخرج من عندك. فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك؟ فقال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. الحديث. قال ابن إسحاق: يعني بمبلغها، يعني أدفع لك مبلغها الثمن. نعم. قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، أتى أبا بكر ابن أبي قحافة، فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته. وفي رواية للبخاري: فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور، فتواريا فيه. الحديث. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما. فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلى رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت له: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى. فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال ومعي إداوة أرتوي فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافيته قد استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى. فارتحلنا بعدما زالت الشمس، وأتبعنا سراقة بن مالك. قال: ونحن في جلد من الأرض. فقلت: يا رسول الله أتينا؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال إني قد علمت أنكما دعوتما علي فادعوا الله لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده فقال ووفى لنا إلى أن قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة قال جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل منهما لمن قتله أو أسره. ففي الليلة التي خرج فيها عرفوا في صبيحتها أنه خرج وانتشر ذلك وأرسلوا إلى أهل الطرق يبذلون الدية فيه وفي أبي بكر وكون المشركين بذلك الدية لمن يأتي بأبي بكر دليل على أنهم يعلمون موالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان عدوهم. حتى أن سلم هارب منهم خارج الهجرة يريدون قتله، طيب ترك بلدكم تركوه، لا ما يريدون نشر الدين والحق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.